بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان غرة وجه العام، وأجزل فيه الفضائل والإنعام، وشرف أوقاته على سائر الأوقات، وفضل أيامه على سائر الأيام، وجعله لعقد شهور العام واسطة النظام، وخصه على سائر الشهور بمزيد الفضل والإكرام، وعمر نهاره بالصيام، ونور ليله بالقيام. فيا له من موسم اغتنام لذوي الهمم والاغتنام، قاهر المتجبر ومذله، ورافع المتواضع ومجله، وهو عند المنكسرة قلوبهم لأجله في جنح الظلام. الواحد الأحد القدوس الصمد، الذي تعالى عن الصاحبة والوالد والولد، وتقدس عن التعطيل ومشابهة الأنام. الملك الذي يولي ويعزل، ويأخذ ويمهل، ويكشف ويسبل، وعم فضله جميع الأنام. أحاط علما بجميع الكون خاصه والعام، ووسع سمعه دبيب الذر في جوف الظلام. فسبحان من زين قلوب العارفين بودائع معرفته، وأوضح لهم السبيل فاستقاموا لعبادته. وهو الكريم الذي إذا دعا إلى بابه أفاض على المحبين جزيل الإكرام. من وقف ببابه تلقاه، ومن لاذ بحماه حماه ووقاه، فلا يهضم ولا يضام، ومن توكل عليه كفاه، ونال بكفايته المنى والمرام. فسبحانه من إله أيقظ في هذا الشهر قلوبا كان لها إلى الخيرات وثوب وإقدام، وأغفل فيها قلوبا فلم يؤثر فيها وعظ ولا ملام. أحمده وأشكره على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام، شهادة مبراة من الشرك والشكوك والأوهام. أرجو بها النجاة من النار والفوز بدار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام، وأتقى من تهجد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام، وسلم تسليما. إخواني، اعلموا أن لشهر رمضان فضائل لا تحصى، وكرامات لا تستقصى، ويكفي فيه شرفا وفضلا آيات في محكم التنزيل تقرأ وتتلى. فيا مضيع الزمان فيما ينقص الإيمان، ما أراك في رمضان إلا كما أنت في غيره من الزمان. أما يسوقك إلى الخير ما يسوق؟ أما يعوقك عن الشر ما يعوق؟ متى تصير سابقا يا مسبوق؟ فبادر ثم بادر، فإن لذات الدنيا كخطف البروق. عباد الله، إن شهر رمضان مضمار السابقين وغنيمة الصادقين، فيه تضاعف الأعمال وتحط الأوزار الثقال، وفيه يجاب السؤال ويغفر للمستغفر ويقال. فهو غرة الدهور ومصباح الشهور، وربيع للمؤمن يقتطف فيه الأجور، وتزين فيه الجنان والقصور، فجد فيه بالطاعات واهجر الفتور. إخواني، طوبى لعبد تنبه من رقاده، وبالغ في حذاره، وأخذ من زمانه بأيدي بداره، وأعذر في الأمر قبل شيب عذاره، ولم يرض من الزاد بقليله واختصاره. فيا أيها الغافل عن فضيلة هذا الشهر، اعرف زمانك، يا كثير الحديث فيما يؤذي احفظ لسانك، يا مسؤولا عن أعماله اعقل شانك، يا متلوثا بالزلل اغسل بالتوبة ما شانك، يا مكتوبا عليه كل قبيح تصفح ديوانك، هذا شهر الصيام والقيام، هذا موسم الخيرات لأهل الاغتنام، شهر مضاعفة الحسنات، شهر إقالة العثرات، فيه تفتح أبواب السماوات وترتفع فيه الأصوات بالدعوات، فطوبى لمن تلقاه بعمل صالح وطهر فيه الجوارح من الآثام والمعاصي والقبائح، لعله يحظى فيه بالقبول والفوز بالجنات. هذا عباد الله شهر اختصه الله من بين الشهور، وأعظم فيه القليل من الأعمال بمضاعفة الأجور، فما لك لا تشمر فيه إلى معالي الأمور، تالله إن شهر رمضان لا يشبه الشهور. إذا أنت لم ترحل بذاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فسبحان من افترض صيام شهر رمضان على أمة الإسلام، وحباهم بالفضل والإحسان، وخصهم فيه بالعتق من النيران، وجعله صحة للأبدان ومطهرة للقلب واللسان من الذنوب والعصيان. عباد الله، قد أمكنكم من التجارة الرابحة من أوسع لكم مواسمها، ويسر لكم الأعمال الصالحة من بين لكم معالمها، ورغبكم في الخيرات من وفر مغانمها، ودعاكم إلى رفيع الدرجات من منحكم كرائمها. فاحمدوا الله تعالى على ما أعطاكم من نعمة الإسلام، وخصكم بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. العجب ممن عرف ربه ثم عصاه، وعرف الشيطان ثم أطاعه، يا من معاصيه أكثر من أن تحصى، يا من رضي أن يطرد ويقصى، يا دائم الزلل وكم ينهى ويوصى. أرض حرمت المطر فنفعها قليل، قلب حرم الإيمان فموته طويل، بدن لا يستعمل في الإسلام عريان دليل، لسان لا يقرأ القرآن فهو كليل، عامل لا يجد التوفيق فالعمل منه مستحيل، مذنب لا تدركه الرحمة فهو حقير ذليل. فإذا رأيت أرضا ميتة فاعلم أن الله تعالى لم يرسل إليها رحمته، وإذا رأيت قلبا غافلا عن النية والإحسان فاعلم أنه لم يصل إليه آثار الإيمان، وإذا رأيت بدنا يتهاون في أداء المكتوبة فاعلم أن آثار الإسلام عنه محجوبة، وإذا رأيت حامل القرآن مصرا على العصيان فاعلم أنه من أهل الحرمان والخذلان، وإذا رأيت إنسانا مصروفا عن التحقيق فاعلم أنه لم يصل إليه أثر التوفيق، وإذا رأيت عبدا ملازما للجفاء مفرطا في الوفاء فأين بركة اتباع المصطفى. قال بعض السلف: آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وتريدون أن تدخلوا بها الجنة. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. اللهم يا جابر كسر المنكسرين، ويا مغيث الملهوفين والمستغيثين، نسألك أن تقابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم سلمنا من نفوسنا التي هي أقرب أعدائنا، أمن علينا بالتوفيق بعمل إليك يقربنا، وأتمم علينا يا مولانا ما به أكرمتنا، وأدم علينا إحسانك كما عودتنا، فها نحن عبيدك قد ألقينا نفوسنا بين يديك، وطمعنا بحسن وعدك وجميل رفدك فيما لديك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين.